بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الجديد من دروس علم الفقه من كتابي القول المختار في شرح ألفاظ غاية الاختصار أو في حل ألفاظ غاية الاختصار للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. هو نفس الكتاب فتح القريب، هو كتاب واحد لكن له اسمان. الرجعة بفتح الراء وحكي كسرها، الرجعة والرجعة، يبقى يقال الرجعة وحكي يعني تضعيف حكاية كسرها، وهي لغة المرة من الرجوع، إنسان ذهب ثم رجع فنقول رجع رجع. وشرعا رد الزوجة إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص. رد مفروض يقول رد الزوج، لأن الذي يقوم بالرد هو الزوج، بس هو الذي يملك الرد، أولي حينما يكون صغيرا. رد الزوجة إلى النكاح، يبقى يرد الزوجة، يعيدها مرة ثانية إلى النكاح في عدة طلاق، لكن هذا الطلاق غير بائن، عدة طلاق رجعي في أثناء في المرة الأولى، الطلاق الأول بعده أو بعد الطلاق الثاني، يمكن للزوج أن يرتجع الزوجة، يردها إليه غير بائن، يعني لا يكون الطلاق بائن. الطلاق البائن إما أن يكون بعد الثلاث، يعني طلقة أولى ثم ثانية ثم ثالثة، إذا هذا طلاق بائن بينونة كبرى. وعندنا طلاق بائن لكنه بينونة صغرى. إيش هو الطلاق البائن بينونة صغرى؟ إذا طلق الرجل زوجته مرة، طلقها مرة واحدة ثم مكست في العدة ثم انقضت عدتها، انتهت العدة، صار هذا الطلاق بائن. بائن ليه؟ لأن العدة انتهت، العدة إيش؟ انتهت، فلا يملك أن يرتجعها، لا بد أن يأتي بعقد ومهر جديدين، هذا هو الطلاق البائن. أما الطلاق الرجعي طلقة أولى لكن هي في العدة، ما زالت في عدتها، يمكن أن يرتجعها، يمكن أن يعيدها مرة ثانية على وجه مخصوص. هذا الرد يكون على وجه مخصوص، الرد نفسه يكون على وجه، على صفة مخصوصة، ممكن يردها بالكلام، ممكن يردها بالفعال. هل هناك شروط أخرى مثل يشهد ولا لا يشهد؟ سنتكلم عن هذا الكلام كله. وخرج بطلاق وطئ الشبهة، يبقى إذا الإنسان رد الزوجة، إذا واحد رد زوجته إلى نكاحه في عدة شبهة، يبقى هنا يقول في عدة طلاق، لا مش في عدة طلاق، في عدة نكاح شبهة. في عدة نكاح شبهة يعني إيه؟ إنسان تزوج امرأة، تزوج امرأة بغير ولي، من غير أن يكون ولي، تزوجها كده، زوجيني نفسك زوجته مع وجود شهود. في هذه الحالة هذا الزواج صحيح ولا فاسد؟ فاسد، لكنه يسمى عند العلماء زواج شبهة، نكاح شبهة، لأن في شبهة تفسده. هذه الشبهة هي عدم وجود الولي. إذا هو تزوجها بهذه الحال ثم طلقها، ثم إيش؟ هل هذا الطلاق يقع عليها؟ لا، هذا الطلاق لا يقع. فإذا ارتجعها نقول له لا رجعة له، ليس له رجعة. لماذا ليس له رجعة؟ لأنه أصلا لا يوجد طلاق، وأصلا لا يوجد نكاح صحيح. لابد أن يكون هناك نكاح صحيح وبعده طلاق صحيح، وبعد ذلك يأتي رجعة بعد نكاح، بعد طلاق. وطئ الشبهة والظهار، الظهار يعني رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، ولكن امرأته أغضبته فقال أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كأختي، بعض منها أو كلها، يبقى هذا الظهار، هذا اسمه إيش؟ ظهار، وهو محرم، حرام، الظهار حرام. طب رجل ظاهر من امرأته هل يرتجعها؟ عليكم السلام، هل له أن يرتجع؟ نقول له لا، ليس في هذا الظهار رجع، هذا الظهار في كفارة، في إيش؟ كفارة ذكرت في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فإطعام 60، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكين، يبقى هي فيها كفارة ليس فيها رجع الظهار. فإن استباحة الوطء فيهما بعد زوال المانع لا تسمى رجع. استباحة الوطء في نكاح الشبهة بعد زوال المانع، يعني إيه زوال المانع؟ هو تزوج المرأة بغير ولي، جاء إليك قال له هذا زواج فاسد، فماذا أفعل؟ تزوج امرأتك من جديد، لابد أن يكون هناك ولي وشاهد عدل، صح ولا لا؟ وصيغة، زوج وزوجة وولي وشاهد عدل وإيه؟ وصيغة. يبقى زال المانع، تزوجها زوج صحيح، خلاص يبقى هو بالزواج الصحيح ينتفي وطء الشبهة. في الظهار أراد أن يعيش مع زوجته، تقول له كفر، قم بالكفارة، كفارة الظهار، فلما يقوم بالكفارة ينتفي الظهار. لكن هنا يتكلم عن الرجعة، طلاق رجل تزوج زواج صحيح ثم طلق زوجته طلقة أولى أو طلقة ثانية، وما زالت في العدة، وما زالت المرأة في الإيش؟ في العدة. فإذا انقضت عدتها صار هذا الطلاق بائن، طالما أنه في العدة يمكن أن يرتجعه، يمكن أن يرده، واضح؟ وإذا طلق شخص امرأته واحدة أو اثنتين وله فله بغير إذنها مراجعتها، هو حر، طلقها طلقة واحدة وبعد ما طلقها ندم، قال لا كيف أنا أطلق زوجتي، هذه أم أولادي، فندم. ولما ندم ارتجعها، ردها إليه، قال ارتجعتك، يعني ردها إلى نكاحه مرة ثانية، يجوز ولا ما يجوز؟ بعد طلاق ثلاثة هي إذا تسمى بائنة، وبعد واحد مرة عنده عدة أيضا تسمى بائنة، صح، لكن بعد طلاق ثلاث اسمه بينونة كبرى. بينونة إيش؟ بينونة كبيرة. ليش بينونة كبيرة؟ لأنه لا يستطيع أن يرد أن يتزوجها حتى لو بمهر جديد، حتى لو بعقد جديد، لا، لابد أن تنكح زوجا غيره ثم تبقى عنده بإرادته، بإرادته. ثم إذا طلق هذا الثاني يجوز له أن يتزوج، فسمي بينونة كبرى. أما في طلقة أولى وانقضت العدة بينونة صغرى. ليش صغرى؟ لأنه يمكن أن يطرق الباب، أنا أريد أن أتزوج مرة ثانية، أتزوج؟ نعم نوافق، ادفع مهر، يدفع مهر، هناك ولي وشاهد، ماشي، تم الزواج. يمكن أن تتزوجها بدون أن تتزوج شخصا آخر، ذلك سمي بينونة إيش؟ صغرى. بينونة من نقول أبنت الغطاء عن القلم، يعني فصلته، معنى البينونة الانفصال، هذا معنى البينونة في اللغة. يبقى أقول أنا الآن فصل، أبنت بينونة، حدث بينونة بين الغطاء والقلم، هذا هو البينونة، البينونة الانفصال بين الزوج والزوج، حسب حدث بينهما انفصال، ابتعدوا عن بعض، هذا معنى البينونة الانفصال. وتحصل الرجعة من الناطق بألفاظ، من الناطق يعني المتكلم، بخلاف الأخرس الذي لا يتكلم. منها راجعتك، وقال كذا لزوجتي، قال كذا للمطلق، راجعتك، خلاص ارتجعت، ردت مرة، ردت مرة ثانية إلى زواجه. وما تصرف منها، أي متصرف من راجعتك، ارتجعتك، أنت مراجعة، ها؟ لك علي الرجعة، أي تصرف لكلمة راجعتك، أي تصرف صرف، أي تغيير في بنية الكلمة، راجعتك، أنت مراجعة، ارتجعتك، كل هذا معنى صحيح. وهي في هذا الوقت تعيش في بيتنا، في بيتي، صح، وممكن هو يدخل في هذا الدنيا، صح، يصح يصح يصح الرجعة بالفعل. والأصح أن قول المرتجع، الأصح يعني هناك خلاف في المذهب، أن قول المرتجع رددتك لنكاحي وأمسكتك عليه، رددتك وأمسكتك صريحان في الرجعة، ده قول صريح برضه ينفع، ينفع أن يقول لامرأتك رددتك أمسكتك على نكاح صحيح ارتجعه، وأن قوله تزوجتك أو نكحتك كناية. إذا واحد طلق زوجته مرة وبعدما طلقها مرة أراد أن يرتجعها فقال لها نكحتك، قال لها إيش نكحتك، هل هذه رجعة؟ لا، هذه كناية. كناية تحتاج إلى نية، تحتاج إلى إيش؟ نجي نسأله ماذا قصدت بنكحتك؟ قال قصدت بنكحتك أني أتقدم إليها من أول وجديد ولا خيار، فهذه ليست رجعة، ليست إيش؟ رجعة، لا بد يكون نية. إذا قال نكحتك وقال أردت الرجعة ففي هذه الحالة إيش؟ ففي هذه الحالة يكون رجعة، هذه كنايات. تزوجتك كناية، نكحتك كناية. وشرط المرتجع إن لم يكن محرما، شرط المرتجع يعني الذي قام بالرجعة اللي هو الزوج الذي قام شرطه إن لم يكن محرما، إن لم يكن إيش المحرم بحج أو عمرة، المحرم اللي هو لابس لبس الإحرام ودخل في النسك، هذا المحرم يحرم عليه الزواج، حرام عليه أن يتزوج. ولكن هذا ليس زواج صح، نقول لك من أسس لك المسألة من ذلك، يحرم عليه الإيش الزواج، إذن يحرم عليه الرجعة لأن الرجعة زواج، الرجعة إعادة للزواج. فإذا كان لا يصلح له أو لا يحل له الأصل وهو الزواج، وحين في هذا الوقت هي في الزواج، لا هي لا ليس صحيح، زوجته في بعض الأحكام أو في أكثر الأحكام، ليس في كل الأحكام، ستكون زوجته في كثير من الأحكام لكن ليس في كل الأحكام، منها هذا أنها ارتجاعها لا يحل للمحرم، ممنوع عليه لأنه حرام عليه أن يتزوج، يبقى إذن حرام عليه الرجعة. وهذا الوقت الذي فيها في الحج ينقص من هذا الوقت في العدة؟ لا داخل فيها العدة بالنسبة للمرأة، العدة بالنساء والطلاق بالرجال، العدة بالمرأة هي تعتد بالأقراء مثلا ثلاثة حيضات أو ثلاثة أطهار، تعتد بالحيضات، فحينما تمر ثلاثة خلاص انقضت العدة، يبقى العدة متعلقة بها، يبقى إن لم يكن محرما شرطه شرط هذا الزوج أن يكون أهلا للنكاح، أهلية النكاح بنفسه. يعني أهلية النكاح بنفسه يعني يستطيع أن يتزوج بنفسه، هو ليس قاصر، ليس مجنون، ليس صبي، لو صبي ما يستطيع أن يتزوج الصبي حتى يكون له ولي، مجنون ما يستطيع أن يتزوج المجنون، لا بد أن يكون هناك أهلية للإيه؟ مرتجع رجل أو رجل، مرتجع اسم فاعل. وحينئذ فتصح رجعة السكران، واحد سكران، سكران سكر متعدي بسكر، هو شرب الخمر، هو نفسه شرب الخمر متعمد، وفي أثناء شربه الخمر عقله ضاع، عقله غير موجود، قال لزوجتي رددتك، ارتجعه وهو سكران، يصح الرجعة ولا ما تصح؟ تصيح، تصيح الراجع، خلاص أهو تصيح رجعة السكران. لماذا؟ لأن السكران عنده أهلية النكاح، ما السكران يمكن أن يتزوج ويمكن أن يطلق، يبقى يمكن أن يرتجع، السكران المتعد يصح طلاق، يصح نكاح. ما هو أهلية النكاح؟ الأهلية معناها أنه أهل لذلك، أنه استوفى الشروط، الأهلية استيفاء الشروط، استيفاء شروط النكاح بالنسبة للرجل، أنه يصح تصرفه في نفسه، يتزوج ويطلق وحر. طيب أما المرتد، لا رجعة للمرتد، المرتد لا، لأن المرتد خرج من الإسلام، واحد كان مسلم متزوج امرأة مسلمة خرج من الإسلام، هذا المرتد هل يصح أن يرتجع امرأته؟ مرتد هو غير مسلم، هل يصح أن يتزوج المسلمة؟ لا. لا، يبقى المرتد لا تصح رجعته، كما أنه لا تصح زواجه. هل يصح زواج المرتد بالمسلمة؟ يصح؟ مرتد ترك الإسلام، هل يصح أن يتزوج مسلمة؟ لا. يبقى لابد أن يكون مسلم بالغ عاقل، هذه أهلية النكاح، أهلية النكاح أن يكون مسلم بالغ عاقل. ولا رجعة الصبي والمجنون، يبقى الصبي لا يصح رجعته لأنه غير بالغ، وكذلك المجنون، لأن كل منهما غير أهل للنكاح بنفسه، ليس أهل، لم يستوفي شروط، بخلاف السفيه. السفيه هو ناقص العقل، ناقص الإيه؟ يعني مش نبيه، سفيه، أو هو مبذر لماله. هذا السفيه المبذر لماله أو السفيه ناقص العقل، عنده ناقص في العقل، يصح؟ يصح رجعته. بخلاف السفيه، السفيه هو العبد، العبد عبد متزوج حرة طلقها. سؤال، العبد كم يملك من عدد الطلاق إذا كان متزوج حرة؟ مرتين، الطلاق متعلق بالرجال، له اثنين حتى لو كان متزوج حر، لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، خلاص؟ هذا العبد متزوج امرأة حرة، حر طلقها، طلق جيت اليوم قال أريد أن أرتجعها، ارتجعها، هل يصح هذا الرجعة ولا ما يصح؟ يصح، لأنه عنده أهلية النكاح، فرجعتهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد. سفيه له ولي ناظر، سفيه واحد مبذر عنده نقص في العقل، لابد أن يكون هناك قائم بأموره، لابد أن نستأذنه أول؟ لا، هو حر يرتجع. العبد لابد أن يستأذن سيده أول إذا أراد أن يرتجع؟ لا، هو حر لأنه يملك أهلية النكاح. وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد في حال السفيه وفي حال العبد، يتوقف نكاحهما ابتداء على إذن السيد وإذن الولي. إذا كان سفيه يريد أن يتزوج لابد أن يستأذن وليه، يأذن له وليه في الزواج، وإذا كان عبد وإذا أراد أن يتزوج لابد أن يستأذن سيده. إذا أذن سيده، إذا أذن سيده أن يتزوج يتزوج، إذا لم يأذن لا يتزوج، لأنه ملك لسيده. العبد ملك لمين؟ ملك لسيده، واضح؟ فإن انقضت عدتها، رجل طلق امرأته طلق، ما كست في العدة، انتهت العدة، انقضت يعني انتهت، انتهت عدتها، أي الرجعية، حل له أي زواجها، حل له أي زواجها، حل له زواجها يعني نكاحها بعقد جديد، وتكون معه بعد العقد على ما بقي من الطلاق. هو طلق امرأته، مكست المرأة في العدة، طلق امرأة طلقة واحدة، جلست المرأة تعتاد، انقضت العدة، خلصت، انقضت عدتها، خلاص؟ بعد ما انقضت عدتها ذهبت إلى بيت أبيها، جاء الزوج ثاني يوم بعد انقضاء العدة، طرق الباب، أريد أن أتزوج ابنته، هل يحل له ذلك ولا ما يحل؟ يحل، حل له زواجه، يحل أن يتزوجها مرة ثانية، يكون شروط النكاح، بشروط النكاح، أول أن يكون هناك ولي، وأن يكون هناك شاهد عدل، وأن يكون هناك زوج وزوجة. مهر ليس من الشروط، مهر ليس من الأركان، إنما هو من الشروط، خلاص؟ جميل. بعدما تقدم لها الآن تزوجها، صارت معه مرة ثانية زوجة، كم له من الطلقات عليها؟ اثنين. ما بقي؟ هو كان له بالأول ثلاثة، لما طلق واحد نقص واحد، الآن عادت إليه، ما بقي له كم؟ اثنين، على ما بقي من الطلاق، سواء اتصلت بزوج غيره أم لا. يعني إيه اتصلت بزوج غيره؟ يعني هو بعد ما طلقها طلقة أولى ذهبت إلى بيت أبيه، والرجل ذهب إلى حال سبيل، هذه المرأة تزوجت رجلا آخر وعاشت معه، ثم هذا الزوج الآخر طلقها، فلما طلقها وانقضت عدتها جاء هذا الزوج القديم قال أريد أن أتزوجك، يحل له ولا ما يحل؟ بشروط الزواج تزوجها، كم بقي له من عدد الطلقات؟ برضو اثنين جديد يكون جديد. ها؟ اثنين لو طلقتين بس تحسب الطلقة التي طلقها، سواء هذه المرأة تزوجت أو لم تتزوج، خلاص طلقة، خلاص أنت أنقصت عدد الطلقات، بعد ما كانت ثلاث صارت إيش في حقه؟ صارت اثنتين. واضح؟ وبعد الثلاثة في تزوجت وطلق طلقة زوج جديد وبعضه يجوز له، ولكن الطلاق كم مرة؟ ثلاثة بقى، خلاص ما انقضت ثلاثة ستبدأ لهم جديد، ما خلاص انقضت، هو له ثلاثة انقضت الثلاثة. ولماذا هنا؟ لأن في هذه الحالة هو طلق واحدة بس بقي له اثنتان، الطلاق ثلاث. لا ما نبدأ من جديد، لأن هنا نفس الزوجة هي ولم تنقض الطلقات، الطلقات ثلاث. لا هي كانت تزوجت رجل آخر وبأول كان الزواج طلاق واحد، ولماذا بعد ليس لانه هو طلق واحده بس، الزوجه الاول طلق واحده لم يطلق ثلاث، اذا طلق ثلاث سيكون خلاص انقضت الثلاث نبدا من اول وجديد، لكن اذا طلق واحده بقي له اثنتان، هذا هو. فان طلقها زوجها ثلاثا، رجل طلق زوجته ثلاثا ان كان حرا او طلقتين ان كان عبدا قبل الدخول أو بعده، قبل أن يدخل بها، طبعا هناك مراحل في الزواج، عندنا مرحلة الخطبة وهذه لا تعتبر شيء، وعندنا مرحلة الزواج اللي هو النكاح العقد، عقد النكاح، لكن لم تذهب إلى بيته لم يدخل به، هذا النكاح بغير دخول نكاح صحيح زواج، تزوجها ثم بعد ما تزوجها فكر في أمره طلقها قبل أن يدخل بها ثلاثة، فلما طلقها ثلاثا بانت منه زوجته، بانت يعني خلاص انقطع النكاح بينهم، بينونة كبرى لم تحل له قبل الدخول أو بعد الدخول، طالما أنه طلق ثلاثا لا تحل له، خلاص طالما أنه طلق ثلاث طلقات لا تحل له هذه الزوجة حتى تنكح زوجا غيره، يقول لم تحل له إلا بعد وجود خمس شروط، أن توجد خمس شروط: واحد، انقضاء عدتها منه أي المطلق، هو رجل طلق زوجته ثلاثا، الشرط الأول أن تنقضي عدة هذه المرأة تخلص ثلاثة قروء، ده الشرط. الشرط الثاني أن تتزوج هذه المرأة زوجا غيره، تتزوج إيش؟ زوجا غيره، بالشرط الثاني تزويجا صحيحا، ليس تزويج فاسد، وليس نكاح شبهة، وليس نكاح لعب، وليس نكاح محلل التيس والتيس التيس المستعار، لا كل هذا حرام، كل هذا حرام باطل، هذا الرجل تزوجها برغبته خلاص، وليس ذلك فقط، أهو الأمر الثالث الشرط الثالث دخوله بها، أن يدخل هذا الزوج بهذه المرأة، لابد من الدخول، لابد من الدخول، أي الغير بها، دخول هذا الزوج الجديد بالمرأة. بكم شرط الآن؟ ثلاثة، واحد انقضاء العدة، اثنين يتزوجها واحد جديد، ثلاثة يدخل بها، وإصابتها أن يصيبها بأن يولج حشفته أو قدرها، انظر شفت انظر التدقيق، طب ما كان يكفي يقول دخوله بها، لا يريد أن يفصل، وهكذا الشريعة الإسلامية في مواطن الشك تأتي بالبيان تفصيلا، يأتي بالبيان إيش؟ تفصيل حتى لا يأتي هناك شك ولا يأتي هناك لعب، يقول بأن يولج جماع حقيقي، جماع حقيقي ليس فيها أي ريب، بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة لا بدبورها، بشرط الانتشار في الذكر وكون المولج ممن يمكن جماعه لا طفلة، لا يكون كمان طفلة يكون كبير ممكن جماعه، واضح؟ هذا شرط عجيب. ولاحظ أنه وصف توصيف كامل بشرط انتشار، بشرط انتشار يعني انتصار، بشرط أن يكون هذا جماع صحيح، جماع ما في مرية فيه، خلاص. وكون المولج ممن يمكن جماعه، يعني هذا الزوج ينبغي أن يكون ممن يمكن، مش تزوجت صبي صغير، لا، تزوجت رجل يمكن جماعه لا طفل. الشرط الرابع بينونتها منه، طلق هذا الزوج، طلقها الزوج الجديد، طلق المرأة وبان طلقها وانقضت عدتها كمان، هو بينونتها منه الغير طلقها. الشرط الخامس أن تنقضي عدتها من هذا الطلاق، فلما تنقضي عدتها منه يمكن في هذه الحالة للزوج القديم أن يتزوج هذه المرأة مرة ثانية. ولا يكون إلا بعد انقضاء عدتها بينونة، لا يكون بينونة إلا انقضاء بعد انقضاء عدتها، هو بينونتها منه وانقضاء عدتها منه. الاثنين. بينونتها يعني طلاقها. بينونة عن الطلاق. هذا الزوج طلق هذه المرأة. ولكن هل يكون بينونة بعد انقضاء عدتها؟ نعم. صح. يكون بعد انقضاء عدتها، لكن هو أراد أن يفصل تفصيلا دقيقا يعني. جيد؟ تزوج ايش؟ امرأته؟ لا، هذا نكاح فاسد. هذا نكاح فاسد، وهم عمر بن الخطاب أن يقيم عليه الحد. يبقى هذه خمسة شروط. فصل بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى الرجعة أو الطلاق، يعني أنه ذكر الرجعة وذكر الطلاق البائن، ذكر الاثنين. فصل في بيان أحكام الإيلاء، وهو لغة مصدر آلى، آلى يولي، إيلاء يعني حلفا، آلى يعني حلفا. وشرعا حلف الزوج أو حلف زوج يصح طلاقه، زوج يصح الطلاق، يصح أن يطلق. من هو الزوج الذي يصح أن يطلق؟ اللي هو عنده أهلية النكاح، اللي هو مسلم بالغ عاقل، هو ده اللي يصح طلاقه، خلاص. حلف هذا الزوج، حالف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته في قبلها مطلقا أو فوق أربعة أشهر. زوج متزوج زوجة، عايشين مع بعض تمام، فجأة غضب هذا الزوج من زوجته، حلف بالله قال والله لا أطأك أبدا، لا يحدث جماع أبدا، ولا يوم ولا لحظة ولا ساعة أبدا، أو حلف أن لا يطأها قال والله لا أطأك ستة أشهر أو خمسة أشهر، أكثر من أربع شهور، أكثر من إيش؟ من أربع شهور. يبقى إذا حلف الزوج بهذا يسمى إيلاء، يسمى إيش؟ هذا هو الإيلاء، إن الزوج يحلف على زوجته أنه لا يطأها، لا يجامعه مطلق، أو لا يجامعها أكثر من أربعة أشهر، مدة أكثر من أربعة أشهر. وهذا المعنى مأخوذ من قول المصنف اللي هو أبي شجاع رحمه الله، وإذا حلف ألا يطأ زوجته، ألا يجامعها يعني، وطئا مطلقا أو مدة، أي وطئا مقيدا بمدة، يعني إما أنه يحلف ألا يطأها مطلقا قال والله لا أجامعك، أو قال والله لا أجامعك لمدة أربعة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر، أكثر تزيد عن أربعة أشهر، فهو أي الحالف المذكور اللي هو الزوج هذا مول من زوجته، مول من الإيلاء، أهو في هذا حكم الإيلاء. سواء حلف بالله تعالى، حلف قال والله، أو بصفة من صفاته، سواء كان الحلف بالله، والحلف لا يكون إلا بالله، أو بصفة من صفات الله تعالى، يعني ايش؟ قال وذو العرش لا أطأك وخالق السماوات والأرض لا أطأك مثلا والرحمن لا أطأك، أي صفة من صفات الله سواء كانت صفة فعل أو صفة ذات، خلاص. أو حلف بالمصحف، من المصحف هذا كلام الله، قال وكلام الله لا أطأك، يصح ولا ما يصح؟ يصح الحلف، خلاص هذا مولي. ولو هو خلف بدونه لا لا، الحلف بالله أو بصفة من صفاته بس بالأم لا يدخل في هذا الموضوع، لا يدخل في هذا الموضوع، لا يدخل معنا الحلف بالأم والحلف بالأب والحلف بالنبي والحلف، لا يحلف المسلم بغير الله أو بصفة من صفاته. ولو حلف لا يكون هذا، أو علق وطأ زوجته بطلاق أو عتق. التعليق يعني إيش التعليق؟ قال والله، قال لا أطأك، لا أطأك إلا بعد أن أطلقك ثم أراجعك، يبقى هو علق الوضع على إيش؟ على الطلاق. هذا التعليق عند الفقهاء مثله مثل الحلف، مثله مثل إيش؟ تعليق هذا أنه علق على طلق أو علق على عتق، قال والله لا أطأك إلا إذا أعتقت عبدي، أول ما أعتق عبدي أجامعك. هذا تعليق، علق شيئا على شيء، علق الوطء على العتق، هذا بمثابة الحلف، واضح؟ تمام. كقوله إن وطئتك فأنت طالق، هذا تعليق أيضا، قال لما أجامعك أنت طالق، يبقى علق الطلاق عليه، علق الطلاق على الوطء ليس العكس، علق الطلاق على الوطء. طيب أو فعبدي حر، إن وطئتك فعبدي حر، فإذا وطئ طلقت، إذا وطأ زوجته أول ما يطوها تطلق تصير طالق، لأن هذا طلاق معلق، الطلاق المعلق يقع. شوف شوف يعني انتبهوا، فإذا علق وقع الطلاق. طيب وكما وقع الطلاق أو وقع العتق، إذا قال إذا وطأتك فعبدي حر، يبقى أول ما يطأ زوجته عبده يصير إيش؟ حر، خلاص. ولكن لا يوسف نكاحه، كيف؟ هذا هذا إلاء، هذا إلاء، الآن إلاء، سننظر ما هي أحكامه. عتق العبد، عتق العبد، ولكن هناك إلاء، صار إلاء الآن. وكذا لو قال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق، فإنه يكون موليا أيضا، هذا أيضا ده حكم الإله. إلى الآن ما ذكر حكم الإله، الآن هو يبين لك الإله، ما هو الإله؟ إنه يحلف بالله جل في علاه أو بصفة من صفاته على أنه لا يطأ زوجته، أو يعلق وطأ زوجته على طلاق أو عتق، أو يعلقه على عبادة من العبادات، خلاص علق تعليق، فإنه يكون مولي ويؤجل له، يؤجل يعني يمهل، ينتظر عليه، يستنى عليه بقى، تعال أنت حلفت لا تطأ زوجتك؟ قال نعم، انتظر بقى. يمهل المولي حتما وجوبا، ننتظر عليه وجوبا حتما، حرا كان أو عبدا، حتى لو كان هذا المولي عبد، خلاص، في زوجة مطيقة للوطء، إذا كانت الزوجة تطيق الوطء، تطيق يعني تتحمل، هب أنه قال هذا الكلام لطفل صغير، رجل تزوج طفل صغير لا تطيق الوطء. وقضية الزواج يا إخواني الكرام ليست قضية متعلقة بالسن، هذا ضرب من الجنون الذي يتكلمون عنه هذا كلام فارغ. ليست قضية الزواج مرتبطة بالسن، ممكن امرأة تكون عمرها 9 سنوات وتطيق الوطن تستطيع الزواج، وممكن امرأة عمرها 15 عاما وضعيفة ما تستطيع الوطن، صح؟ يبقى الزواج مرتبط بإيش؟ مرتبط بالزواج، هو يتزوج من أجل هذا الأمر، مرتبط به بتحققه، إذا تحقق يجوز حتى لو امرأة بنت 7 سنوات. ليست مرتبطة بالبلوغ، ليست مرتبطة ب18 عاما، ليست مرتبطة ب16، لا، كل هذا كلام فارغ. الإسلام جعل الزواج مرتبط بأن المرأة تطيق الوطن تتحمل، نعم يجوز أن تتزوج، حكمة، لأن هكذا الزواج. طيب، يبقى إذا هو حلف، انظر بقى هذه المسألة الغريبة، رجل تزوج امرأة صبية صغيرة، طفلة صغيرة عمرها 5 شهور، تجوز ولا لا يجوز؟ تزوجها يا شيخ، ذهب إلى وليها قال زوجني، زوجتك، هناك شهود عدول كذا، تزوج، يصح ولا ما يصح؟ يصح، عمرها 5، هل هذه 5 شهور تطيق الوطن؟ طب إذا قال حلف بالله، قال أحلف بالله لا أطأك لمدة سنة، هل هذا إله؟ لا، ليس إله. ليش؟ لأنها أصلا لا تطيق بعد سنة، لسه هي صغيرة. يبقى هذا الإله حكمه في من كانت مطيقة للوطن، في من كانت إيش؟ مطيقة للوطن. جميل، يبقى لابد أن يمهل المولي، يمهل المولي حتما، حرا كان أو عبدا، في زوجة مطيقة للوطن، مطيقة للوطن، إن سألت ذلك 4 أشهر. هل استأني به؟ ننتظر به الحاكم القاضي يقول له استنى أصبر، أنت حلفت أنك لا تضع زوجتك، سننتظر 4 أشهر، سننتظر كم؟ 4 شهور بس. ثم بعد 4 أشهر أهو، وابتداؤها في الزوجة من الإيلاء، ابتداء هذه 4 أشهر منين سنحسبها؟ من وقت ما آل، أول ما قال أقسم بالله نبدأ العد 4 أشهر. قال هذا الكلام يوم الخميس 1 صفر، يبقى يوم الخميس 1 صفر نبدأ نعد 4 أشهر من وقت الإيلاء بالنسبة للمزوجة. طيب، وفي الرجعية من وقت الرجعة، من وقت الإيش؟ من وقت مرتجعها. يبقى في الزوجة ابتداؤها في الزوجة من الإيلاء، وفي الرجعية المرأة التي ارتجعها من وقت الرجعة، من الإيه؟ من أول مرتجعها نبدأ نحسب 4 أشهر. ثم بعد انقضاء المدة، خلصت 4 شهور، يأتي به الحاكم أو القاضي، يخير المولي بين أمرين، يقول له انت ليك حاجة من الاثنين، تفعل احد ايهما شئت، تفعل واحدة من الاثنين، اما الفيئة يعني الراجعة وتندم، اما ان انت تجامع زوجتك وخلاص ينتهي الامر، بان يولج المولي حشفته او قدرها من مقطوعها بقبل المرأة والتكفير لليمين والكفر عن يمين، هو حلف بالله، والحلف بالله تعالى إما أن يوفي به وإما أن يكفر عنه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله ثم وجد الذي خير الذي هو خير فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. طب هو الآن حلف بالله، قال والله لا أطأ زوجتي، ممتاز، هننتظر معه 4 أشهر، بعد 4 أشهر نقول له ها إيش رأيك؟ ترجع زوجتك؟ تطأها ولا تطلق؟ حاجة من الاثنين، إما أن أنت ترجعها وإما أن أنت تطلق. قال أراجعه، نقول له خلاص راجعها يعني جامعها، خلاص اذهب جامعها وكفر عن اليمين. ما هي كفارة اليمين؟ بالترتيب، كفارة ترتيب، عتق رقبة، عتق رقبة ويدخل فيها العتق والكسوة والإيه والإفعال بالنسبة للرقم. فمن لم يجد فإطعام 10 مساكين، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام بالترتيب هكذا. يبقى عتق رقبة، فإن لم يجد يبقى يطعم 10 مساكين. ما ينفع يصوم قبل الإطعام، لا، يعمل هكذا. والتكفير اليمين إن كان حلفه بالله تعالى على ترك وطئها، إذا كان حلفه بالله على ترك إيه؟ أو الطلاق للمحلوف عليها. يبقى حاجة من الاثنين، إما أن ترجعها إليك تطأها، وإما أن تطلقها، واحدة من الاثنين، ليس له ثالث، ليس له إيش؟ هذا هو حكم الإله. لو كان ثلاث أشهر، لا أربعة، أكثر من 4، 3 أشهر ما في مشكلة، لا لا يكون إله. الإله إما أنه حلف مطلقا أو حلف بما زاد عن 4 أشهر. إذا حلف 4 أشهر بالضبط ما في مشكلة، خلاص 4 أشهر بعد ذلك يجامع يوفي بيمين، ليس عليه شيء. هنا حلف بالله، فرفعنا للقاضي قال له تعال انتظر عليه 4 أشهر، بعد ال4 أشهر يجيبوا الحاكم يقول له إما أن أنت تجامع زوجتك وإما أن أنت تطلقها. إذا وافق على الفيئة الراجعة لزوجتي نقول له كفر عن يمينك، خلاص. فقال لا أنا لا أريد، لم يختار ذلك، إنما اختار الطلاق، يبقى هو أو الطلاق للمحلوف عليه يطلق. فإن امتنع الزوج من الفيئة والطلاق قال لا، لا أريد هذا ولا أريد ذلك، أنا بمزاجي لا أرجع إليها ولا أطلق، ماذا نفعل؟ طلق عليه الحاكم، الحاكم يطلق عليه، خلاص الحاكم يفصل بينه وبين زوجته، أهو طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية، يطلق طلقة واحدة. فإن طلق أكثر منها لم يقع، إذا طلق الحاكم أكثر من طلقة قال له خلاص أنت فعلت هذا الزوج سأرجع للزوجة تبيني 3 طلقات، هذه 3 طلقات منك للزوجة، لا طلقة واحدة بس، رجعية الرجعية التي أخذناها الرجعة طلقة واحدة ويمكن أن يرتجعها الزوج. فإن طلق أكثر الحاكم طلق أكثر لم يقع إلا واحدة بس. فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق، قال لا لا أجامع، الحاكم يقول له طلق طلق طلق زوجك، قال لا أطلق، خلاص يطلق الحاكم، الحاكم يطلق، طلق أطلق زوجتك منك، خلاص طلقت الزوجة. كم طلقة؟ كم طلقة؟ واحدة بس رجعية. هذا هو حكم الإله، مش الحاكم. فصل في بيان أحكام الظهار، وهو لغة مأخوذ من الظهر، معنى الظهار مأخوذ من الظهر، الظهر ضد مقابل البطن، هذا بطن وهذا ظهر. وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن، هو متزوج ولسه في حال الزواج وليست بائنة منه، ليست منفصل عنه، يشبه زوجته بأنثى لم تكن حلا له، يشبهها بأمه، يشبهها بأخته، يشبهها ببنته، يشبهها بأي شيء من المحرمات، بأي امرأة من المحرمات، هذا هو الظهار. يقول أنت علي كظهر أختي، الظهار. أنت علي كبنتي، الظهار. خلاص كبنتي أخي، الظهار. زوجته غير البائن، لأنه لو قال هذا للبائن خلاص ما يؤثر، بائن وبائن ليس زوجة، خلاص لا يؤثر، يبقى ليش الظهار؟ بائن صغرى، بائن صغرى خلاص لا يؤثر. ما عندما يشبه وجه كواجه هل يصل ماذا قصده؟ هو ينبغي أن يجتنب هذا، لأن بعض العلماء تشدد فيه تشددا كبيرا، ينبغي أن يجتنب هذا، لا ينبغي أن لا يشبه زوجته بأي محرم من المحرم، خلاص؟ لا على سبيل اللعب ولا على سبيل المزاح ولا شيء. والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا كان يفعله في الجاهلية. وخص الظهر دون البطن مثلا، لماذا لم يقل أنت علي كبطن أمي؟ لماذا قال ظهار؟ لماذا لم نسميه بطان؟ لماذا أنتم قلتم ظهر؟ لأن الظهر موضع الركوب، لأن الظهر يعني الإنسان إذا أراد أن يركب الفرس يركب على ظهره، فهذا فيه معنى الجماع، فيه معنى إيه؟ الجماع. والزوجة مركوب الزوج، يعني الزوج يستطيع أن يطأها، فإذا قال لها ذلك أي أنت علي كظهر أمي، وقال لها أنت علي كظهر أمي ولم يتبعه بالطلاق، يعني لم يقل أنت علي كظهر أمي أنت طالق، هذا هو الإتباع بالطلاق، هو قال أنت علي كظهر أمي بس، هو قال كده بس، صار عائدا من زوجته، صار إيش؟ ولم يتبعه بالطلاق، يعني هو مع زوجته عائدا لها، لم يكن هناك طلاق، لا نسمي هذا طلاق، هو قال أنت علي كظهر أمي ولم يقل لفظ الطلاق، يبقى إذا هنا حدث ظهار، يبقى هي زوجته، لكن يجب عليها أن يكفر كفارة الظهار. عائد يعني هي زوجته، لم تخرج من زوجته، لم تخرج من عصمته، ولزمته حينئذ الكفارة. وإيش الكفارة؟ وهي مرتبة بالترتيب درجات، وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله والكفارة عتق رقبة مؤمنة مسلمة، عتق رقبة مؤمنة مسلمة، رقبة مؤمنة خلاص سليمة من العيوب وتكون مسلمة، ولو بإسلام أحد أبويها، ولو كان بإسلام أحد، واضح؟ عتق رقبة، تعرفون الرقاب؟ أي كفارة يكون بهذا المعنى؟ كفارة الظهار، كفارة الظهار هو هذا، هذه كفارة الظهار، رجل قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ليه بتقول كده؟ قال يا شيخ أنا مزاج، أنا قلت هذا، أنا حر أقول ما أشاء، أشاء حرام عليك، حرام أنا عادي حرام، نقول له عليك كفار، عليك إيش؟ كفار، إيش هي كفار؟ أهو بهذا الكلام، اعتق رقبة، أي رقبة؟ عندي رقبة كافرة، عندي عبد كافر، أعتقه؟ ما ينفع، لابد أن يكون هذا العبد أو هذه الأمة مسلم، عتق رقبة مؤمنة يعني مسلمة، مؤمنة يعني مسلمة، قصد أطلق الإيمان وأراد الإسلام، عتق رقبة مؤمنة. ولو كان هذا الإسلام بإسلام أحد أبويها، يعني هي بإسلام أحد أبويها، رجل تزوج طفلة صغيرة، طفلة صغيرة، هذه الطفلة أبوها مسلم وأمها نصرانية، يبقى هذه الطفلة مسلمة ولا نصرانية؟ مسلمة، لأن الطفل يتبع أعظم أبويه في الإسلام، فإذا كان الأب مسلم فهو مسلم، وإذا كانت الأم مسلمة فهو مسلم، خلاص؟ بمعنى أنه إذا كان رجل مسلم متزوج امرأة مسلمة وخلف ولد، وبعدين الرجل هذا ارتد عن الإسلام، خلاص انفسخ العقد بينهم، يبقى هذا الطفل مسلم ولا مرتد؟ مسلم، لأنه تبع لأمه، يتبع أعز الولدين، أعز الوالدين. جميل. هذه الرقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، يعني واحد عنده عبد، لكن العبد هذا الشيخ مريض، مرض مزمن، ما ينفع، لابد أن يكون هذا العبد سليم، ليس عنده مرض، أي مرض؟ المرض الذي يمنعه عن العمل وعن الكسب، المرض الذي يحجبه عن أن يتكسب، إذا كان عنده مرض لا ما ينفع، يبحث لنا عن عبد يكون سليم من العيوب. بالعمل والكسب إضرارا بينا. إضرارا بينا يعني إضرارا واضحا لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يتكسب. فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة، قال أنا وجدت رقبة لكنها كافرة لا ما ينفع، وجدت رقبة مؤمنة لكنها لا تستطيع أن تعمل لا ما ينفع، قال لم أجد رقبة، نقول خلاص انتقل للذي بعده، لم تجد رقبة تعال للذي بعده. فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة بأن عجز عنها حسا أو شرعا، حسا يعني عدم الوجود هو لم يجدها أصلا هو ده الحس، شرعا يعني وجد رقبة مسلمة لكنها غير سليمة من العيوب هو ده الشرع، لأنها لابد أن تكون سليمة من العيوب. حسا أنه لم يجد أصلا هو غير واجد أصلا للرقبة، شرعا هو وجدها لكنه لا يستطيع أن يعتقها، لا يستطيع أن لا يملك عتقها، كأن كانت مريضة مرضا شديدا. فصيام شهرين متتابعين، صوم شهرين، شهرين ورا بعضهم، شهر كامل، وهنا الأشهر الهجرية، الأشهر العربية، تعرفون أشهر العربية؟ كم عددها؟ 29 كم؟ 29 شهر؟ 19 كم عدد الشهور العربية؟ 12 تحفظوها؟ تحفظوها؟ تحفظ الأشهر؟ ما تحفظونها؟ مهم جدا تحفظ الأشهر لأنها أشهر عبادات. الأشهر العربية هي الأشهر التي نتعبد لله بها، أشهر إيش؟ تكون عارفين بها، لأن الأشهر هذه التي علقت عليها العبادات، شهرين متتابعين، شهرين من الأشهر العربية اللي هي سأقولها لكم حتى تحفظوها. محرم لا ربيع أول، ربيع آخر، جمادى أولى، جمادى آخر ليس ثاني آخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، هذه 12 شهر، هذه الأشهر هي أشهر العبادة. فلما يأتي لك شهر في القرآن الكريم ولا شهر في السنة معناها شهر من هذه الأشهر، شهرين متتابعين يعني شهرين من هذه الشهور، شهرين متتابعين وراء بعضهم. لا يبدأ من حين يضاء، من حين يبدأ الكفارة. متى سيبدأ الكفارة؟ والله هو كفر يوم 15، نقول سنبدأ الشهرين من يوم 15. كيف سنبدأ الشهرين؟ نقول له من 15 لآخر الشهر، من 15 لآخر الايه؟ الشهر، هذا نصف شهر. ثم نبدأ الشهر الثاني كله كامل، مثلا كان 15 محرم، يبقى من 15 محرم إلى آخر محرم يبقى هذا نصف شهر. ثم يبدأ شهر صفر كله إلى نهايته، ثم في شهر ربيع الأول يأخذ 15 يوما، يأخذ إيش؟ اللي هم فاتوه في شهر محرم، كده أكمل شهرين. فهمتوا معنا؟ مثلا أنا مو مسألة لسه، مسألة أي مسألة، اديني رقم، أعطيني أنت رقم. ماشي 14 خلاص. كيف نحن نصلي 15 و 14؟ سأقول لك أهو، مش نفترض فرض، اختار أنت الوقت وأنا سأحدد بناء على اختيارك، لا أختار أنا وقت، اختاروا أنتم وقت وأقول لك كيف تحسب الشهرين. متى ظاهر الرجل من امرأته؟ متى قال لها أنت عليك ظهر أمي؟ أنت تقول أنا قلت 15، قلت لماذا 15؟ اليوم اليوم كم؟ ليس لماذا 15؟ لماذا بعد 15؟ لأنه بدأ من يوم 15، ما أقول لك لماذا من هذا الآن؟ اليوم كم؟ 13 كم؟ 13 من شهر رجب؟ هو ظهر من امرأة يوم 9 رجب، ثم رفع إليه فقال ماذا أفعل؟ قلنا له كف، قال خلاص سأبدأ الكفارة من غدا. من ايش؟ بحث عن عتق رقبة ما وجد، سيبدأ بالصيام من يوم كم؟ نقول له صوم من يوم 10 إلى آخر رجب، شيخ ليه؟ اليوم كم؟ 10. لماذا نقول آخر رجب ولم نقول 30 ولا 29؟ لأننا لا ندري. صح؟ آخر رجب. بعد رجب يأتي إلينا شهر شعبان. نقول يصومه كله. يبقى هو صام كم يوم الآن؟ صام شهر كامل؟ اللي هو شهر شعبان. وصام بقية رجب، بقي له الأجزاء الأولى من أول رجب، نقول له ثم يصوم، سيدخل رمضان هنا. والصيام رمضان واجب، يقول له لا ما ينفع. من الأول يقول له ما ينفع. لأنه سيدخل عليك رمضان. يقول له لا ما ينفع تصوم الآن. طب متى أصوم؟ نقول له ستصوم شهرين متتابعين في غير الفريضة. متى؟ قال سنقول لك نحن ننصحك بهذا بعد رمضان، نبدأ من يوم 2 شوال. نحن الذي منعناه، لأن القرآن قال شهرين متتابعين، فهذا الشهرين متتابعين سيأتي رمضان. سيأتي يقول له ممنوع، من النبي يقول له ممنوع. نأتي هنا في يوم 2 شوال يبدأ الصيام. يبقى من 2 شوال إلى آخر شوال، هذا شهر إلا يومين فيما عدا يومين، ثم يصوم ذو القعدة كله، ذا القعدة أو ذا القعدة كله، ثم يصوم اليوم الأول، لأنه بدأ من يوم 2، يصوم اليوم الأول من ذي الحجة. كده بقى خلص الشهر. ليش الحج ده؟ عشان نكمل شهرين، ما هو شهر، هذا شهر كله. وهذا شهر إلا يومين أو إلا يوم. يبقى هذا شهر إلا يوم، بقي له يوم، نأخذه في الشهر الذي يليه. واضح؟ بس. فصيام شهرين متتابعين. لابد ألا يختلط بصيام الفريضة. ولا بد ألا يختلط بصيام المحرم. يعني ايه صيام المحرم؟ يعني صيام العيد، مش العيد حرام الصيام فيه. يبقى اذا جاء الينا بالحساب صيام العيد نقول له لا ممنوع، ما تصوم الان، بعدين اصوم الذي قبله وصام قبله، ما ينفع. كل هذا يهدر. لا بد ان يصوم شهرين متتابعين، ما يفوت يوم، ما يفوت يوم واحد. طب هو كان مريض في خلال الرجعتين 10 ايام هو مريض، ماذا تفعل؟ ماذا نفعل؟ عذر أذر. مريض عذر. نعم. بعد يقف هو يستمر. نعم. فصيام شهرين متتابعين، ويعتبر الشهران بالهلال اللي هو الاشهر القمريه، ولو نقص كل منهما عن 30 يوما، هب أنه صام شهر مثلا ذو القعدة كان 29 يوم، وصام شهر، لا خلينا بقى في صيام بعيد عن هذا، يعني ذو الحجة سيأتي فيه العيد، صام شهر صفر وكان 29 يوم، وصام شهر المحرم ربيع أول وكان 29 يوم، ما في مشكلة شهرين، لأن الشهر يأتي 29 يوم ويأتي 63 حسب ما يأتي الشهر زي ما يجي ولو نقص. ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل، يكون الصوم بنية الكفارة من إيه؟ في كل يوم كرمضان ينوي في كل يوم إن ده بنية الكفارة، بنية الكفارة. ولا يشترط نية تتابع في الأصح، ما يشترط في كل يوم يقول نية سأصوم غدا وبعد غد وبعد، لا، نية التتابع لا، لكن نية يصوم غد كل يوم بنفسه. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين، استطاع، فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين، قال أنا لا أستطيع، لا أملك، أنا مريض، أو لم يستطع تتابعهما، قال أنا يمكن أصوم يوم ويوم، هي واحد في البداية إلى شهرين، لأنها ليست عبادة واحد. كل يوم عبادة بنفسه. وقلت رمضان كل يوم بيوم نصف. صح. وهو كل يوم بيوم. ولو نحن نترك يوم واحد خلاص فسد في بداية، يعيد الأول فسد كل وفي رمضان فسد يوم فقط. فسد يوم فقط. ولا يوجد فرق بين الشهر فرق رمضان وهذا الثوب. في هذه الحالة يوجد فرق، في هذه الحالة فقط يوجد فرق. هذا صيام كفارة وهذا صيام فريضة. في الصورة التي قلتها أنت فرق، أنه في رمضان إذا فسد يوم لن يفسد إلا يوم واحد بس، في الكفارة ستفسد الكفارة كلها. ولماذا لا يكفي نية؟ لأن كل يوم عبادة خاصة بنفسه، وهناك فصل يأتي في المغرب يأكل، لذلك لا ينوي. هناك فصل في إيه؟ وأيضا عندك أعذار، هب أنه أصابه عذر سافر، فالعذر خلاص لا يقطع التتابع. مريض لا يقطع التتابع. فإذا ليست هي عبادة واحدة كتلة، لو كانت كتلة واحدة الأعذار ما تنفع معنا. لا، الأعذار تنفع، الأعذار عذر. طب إذا لم يستطع أن يصوم، فصيام فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين أو فقير، كل مسكين أو فقير مد من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر. فيش هذا الكلام بقى. قال له خلاص أنت ما تستطيع أن تعتق رقبة ولا تستطيع أن تصوم، ابدأ اطعم 60 مسكين، 60 بالعدد، عددهم 60 مسكين، عددهم 60. ممتاز. طيب ماذا أطعمهم؟ قال أطعمهم من جنس ما تخرج به زكاة الفطر. زكاة الفطر تخرج من قوت، من غالب قوت البلد، غالب قوت الإيه؟ الأقوات التي يقتات بها أهل البلد، الطعام الذي يأكلونه ليعيشوا كالأرز مثلا. كل مسكين، لكل واحد مسكين مد، كل مسكين شو 60، كل مسكين سنعطيه مد. المد مجتمع الكفين هكذا، هذا مد، هذا نصف مد. هذا ليس فعل كل. لا ليس فعل، كل كل فرد، كل واحد سنعطيه مد. وحينئذ فيكون من غالب قوت بلد المكفر، من غالب قوت البلد الايه؟ المكفر الذي يقوم بالكفارة، الزوج الذي ظاهر هذا. ايش غالب قوت البلد عندك؟ قال عندنا يأكلون الأرز. نقول أخرج لكل مسكين مد أرز، مد مد مد مد مد، بكم مد؟ كم مد؟ 60 مد، 60 مد، كم صاع؟ الصاع فيه كم مد؟ 4. الصاع الواحد فيه 4 أمداد، يبقى كم صاع؟ 15 صاع. 15 إيش؟ صاع. لا يعطيه، يملكه، لا يجب عليه، لا يطبخ، إنما سيعطيه أرز نيء، بس مد أرز نيء. هو يفعل بما يشاء. نقول لا يجوز، لأن القرآن ربطها بالإيه؟ بالإطعام. قال فإطعام 60 مسكين، لم يقل فنقود 60 مسكين، لم يقل إغناء 60 مسكين، لا، قال إطعام. ممكن واحد 60 مرة، ممكن، لكن الأفضل التمسك بالنص، بالنص القرآن الأفضل. وحينئذ فيكون من غالب قوت بلد المكفر كبر وشعير. بر يعني قمح، وشعير شعير، تعرفون الشعير؟ لا دقيق وسويق. دقيق هو هو البر لكنه مطحون. لا، ما تجعله مطحون، أنت تعطيه بر قمح صحيح سليم. ولا سويق، لا تعطيه سويق بس مطحون. لا طعام، لكنه تعطيه أصل الطعام، تملكه أصل الطعام اللي هو لا. لا ولا لحم. لحم أفضل طعام. أفضل طعام بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للفقراء. بالنسبة للفقراء، لكن بالنسبة للإطعام هم، واشترط أن يكون من غالب قوت البلد، من جنس ما يخرج في زكاة الفطر. هذا مثل زكاة الفطر، كفارة مرتبطة بهذا، خاصة بذلك. أنت تريد أن تعطيه زائد، زائد أعطيه، أعطيه زائد لحم دجاج، لكن هذا الذي يخرج ممكن يستعمل ممكن تمر طبعا، لأن التمر يخرج في زكاة الفطر، صاع من التمر. وإذا عجز المكفر عن الخصال الثلاث، ليس عنده رقم ولا يستطيع أن يصوم شهرين ولا يملك إطعام 60 مسكين، عجز، استقرت الكفارة في ذمة الدين عليه، يقول عليه الدين، أول ما تجد تدفع الدين اللي عليك، عليه إيه؟ دين. يعني هذا الرجل سيظل هذا الأمر في عنقه مرتبط به، أول ما يلي فرصة يفعله، أول ما وجد فرصة للرقبة يعتقها مرة ثانية، مش مرة ثانية، مرة أولى، لأنه لم يفعل. نعم. إذا استطاع أن يصوم شهرين يصوم، إذا استطاع أن يطعم 60 مسكين يطعم 60 مسكين، يبقى استقرت الكفارة في ذمته، صارت دينا عليه، صارت إيش؟ صارت إيش؟ أحمد صارت إيش؟ يعني إيش دين؟ ها؟ يعني يجب أن يدفعه، خلاص مستقر عليه دين، هذا دين لله سبحانه وتعالى يجب أن يقوم به. استقرت الكفارة في ذمته، فإن قدر أو فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعله، استطاع صفة من الصفات الثلاثة يفعله، ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه، الميسور لا يسقط المعسور. نعم، استطاع بعضه يخرج البعض ويبقى في ذمته الآخر. الصوم شهرين، الصوم إيش؟ شهرين. لكن الإطعام استطاع أن يطعم 5، قل له أطعم 5 وبعدين إيش؟ أكمل البيت. ممكن شخص مريض وبعد علاج هو يستطيع أن يصوم شهرين، لا ليس أسبوعين، وبعد أيضا علاج أسبوعين، وبعد علاج متقل الإطعام شهرين متتابعين. ولا يحل للمظاهر وطؤها، لا يجوز لهذا الرجل الذي ظهر من امرأته وقال لها أنت علي كظهر أمي، نقول له حرام عليك أن تطأها، اتركها حتى يكفر، أي زوجته التي ظهر منها، حتى يأتي بالكفارة. مش أنت قلت أنت علي كظهر أمي، خلاص يبقى حرام عليك أن تطأها حتى تأتي بالكفارة. إذا استمر مدة سنة خلاص حرام عليه أن يطأها مدة سنة. شو هو اللي جابه لنفسه؟ هل هو الشارع قال له قل هذا، ولا هو اللي قاله؟ خلاص هو يتحمل كلامه، صح ولا لا؟ ولا ما يتحمله؟ ولا الشارع يحميه؟ يأتي القرآن والسنة تحميه، نقول له خلاص طيب خلاص ما في مشكلة، لا أنت قلت أنت هذا الكلام محرم. هذا مرتبط بالزوج طبعا، إيه؟ مرتبط بالزوج طبعا، ما فقط الزوج الذي يظهر، حتى يكفر بالكفارة المذكورة. أول ما يكفر يستطيع أن يطع زوجته، قبل الكفارة ولا يقرب، لكن يستطيع طبعا مقدمات الجماع ما في مشكلة، لكن الجماع لا، الجماع حرام. ولو هو يتزوج ثانية ويترك الزوجة الأولى وعنده نفوذ وعنده صحة، ترفع بقى للحاكم، هي ترفع للقاضي تقول هذا لا ليس 14، ترفع مباشرة هذا يملك ولا يريد أن يكفر، إما أن يطلق وإما أن يكفر، يخيره بقى الحاكم بين الطلاق وبين الإيه وبين الصفة. إما نحن نكفره نكفر عنه. طيب نكمل ولا نكتفي بهذا المقدار؟ طيب الفصل الثاني حتى يكون معنا بأكمله نكمله إن شاء الله في المرة القادمة. والله تعالى أعلم.